رحلة الدار الأخيرة من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة. قلت أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة وأهلي وحبايبي وناسي، وأنا بعتبر إن إحنا أسرة واحدة، قلت إن إحنا عايزين رحلة إلى الدار الأخيرة تغيرنا، تغير حياتنا، تغير سلوكياتنا، أخلاقياتنا، معاملاتنا، يبقى فعلا مسلمين، يبقى فعلا شعرنا وعجلت إليك ربي لترضى، يبقى شعرنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكل واحد يقول وأنا أول المسلمين، مش عايزين ننسى شعارنا اللي احنا رافعينه في هذه الرحلة المباركة اللي هو شعار إيه؟ وماذا أعددت لها؟ قلت لك في الحلقة الماضية وفي الحلقة اللي قبلها، عايزين كل واحد من الليلاد يكتب شهادة ميلاد جديدة، يكتب صفحة جديدة ويبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، يملأها طاعة، يبتعد عن كل معصية، وإن وقع في معصية يبدأ بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة النصوحة بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يأس ولا قنوط من رحمة الرب الغفور جل جلاله، فرحمته وسعت كل شيء، ومهما بلغ ذنبك ومهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله ستفعه لا محالة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ ونكمل مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى، تعالوا نبدأ مع بعض ونتعايش مع الجزء الثاني من الخوف من سوء الخاتمة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، قولوا آمين اللهم آمين. تكلمنا المرة اللي فاتت عن بدايات الكلام عن سوء الخاتمة، عايزين نعرف الليلة دي علامات سوء الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة، ثم نختم بكيفية النجاة من سوء الخاتمة، الطريق إلى النجاة من سوء الخاتمة أو الطريق إلى حسن الخاتمة إن صح القول. طيب، علامات سوء الخاتمة كثيرة جدا، لكن أغلب علامات سوء الخاتمة بتنجلي في علامات معينة، زي إيه؟ على سبيل المثال التسخط والاعتراض على قدر الله وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى، الأمن من مكر الله، النفاق والرياء، وكل هذه علامات من علامات سوء الخاتمة عياذا بالله، الغفل عن ذكر الله. فمن هذه العلامات علامات بتكون قبل الدفن، يعني عند الغسل، عند الموت، علامات قبل الدفن، وفي علامات عند الدفن، وفي علامات بعد الدفن. تعالوا نتعايش مع بعض ونشوف ايه علامات سوء الخاتمة قبل الدفن، وايه علامات سوء الخاتمة عند الدفن، وايه علامات سوء الخاتمة بعد الدفن. أسأل الله جل وعلا أن ينور قبورنا جميعا، وأن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على سبيل المثال حافظ ابن رجب الحنبلي بيحكي أنه عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال حضرت رجلا عند الموت فلقنته الشهادة، قلت له قل لا إله إلا الله. ومن ذكاء المسلم أخويا وحبيبي أختي الفاضلة عند الموت لما تيجي تذكر حد بقول لا إله إلا الله لا تلح عليه حتى لا يتضجر ويموت على غير لا إله إلا الله، إنما الطريقة المثلى إن أنا أقول له يعني قل لا إله إلا الله، فإن قالها خلاص لا أتكلم معه كلمة بعد ذلك حتى يكون آخر كلمة قالها هي لا إله إلا الله، بعدها مباشرة إن رفض يقول لا إله إلا الله غفل عنها ما يقدرش يقولها مش قادر ينطق بها، بعدها بشوية يا سلام ما أجمل قول لا إله إلا الله، واخد بالك تبتدي تعرض وتتكلم، يعني وجه له أول مرة وبعد كده عرض بقى الكلام، ما أجمل قول لا إله إلا الله، يا سلام لو واحد مات على لا إله إلا الله، فلو قالها مرة واحدة لا تلح عليه، ما تقولش قولها ثاني، قولها ثالث، في ناس بتعمل كده وبكل أسف بيكون سبب في أن يموت هذا الإنسان على غير لا إله إلا الله، يبدأ يتضجر يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يقول له قولها ثاني لا إله إلا الله، فيقول له قولها ثالث، فيقول له مش قايل لا إله إلا الله، ويموت على هذا القول عياذا بالله. فلا تضجر الميت، لا تزعجه، لا تتعبه، قل له قل لا إله إلا الله، إن قالها مرة اسكت ولا تتكلم جنبه، وابتسم وكن سعيدا وطبطب عليه وكلمه بأحاديث الرجاء وذكره برحمة ربنا وكلمه عن الجنة وعن الآخرة وعن ما تكلموش عن النار، لأن الأصل في المسألة إن عند الموت لا تحدث الناس بأحاديث الخوف وإنما حدثه بأحاديث الرجاء، وإذا كان هدي الصالحين من قبلنا وسلفنا الصالح أنه كان إذا حضرته الوفاة كان يأتي بصديقه أو أخيه أو ابنه ويقول له حدثني بأحاديث الرجاء لعلي أن ألقى الله وأنا حسن الظن بالله جل وعلا، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، بصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. فإن قالها مرة فاسكت ولا تتكلم بعدها، وإن لم يقولها ابدأ أعرض الكلام، يا سلام ما أجمل لا إله إلا الله، ما أجمل أن يموت العبد على لا إله إلا الله، فإن قالها فاسكت ولا تتكلم بعدها حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. رجل حضرته الوفاة بدأ يلقنه عبد العزيز بن أبي رواد، بدأ يقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فإذا به يقول أنا كافر بلا إله إلا الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. رجل آخر مات في حادث وكان لسه في بداية السكرات في إحدى البلاد، فجاءه صديق له فلقى متضجر وبيعترض على قدر الله وعلى قضائه وبدأ يقول كلمات يعني فظيعة جدا لا تقال في حق الله سبحانه وتعالى. فجاب مصحف وقال أخي تذكر أنك مقبل على الله وأنك قادم على الله سبحانه وتعالى، ألا تذكر هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه وهذا المسجد الذي كنا نصلي فيه؟ فإذا به يقول أنا كافر بهذا المصحف وبلا إله إلا الله، ومات على تلك الكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نماذج كثيرة جدا أقول حبيبي بسوء الخاتمة. سمعنا عن شباب مات هو قاعد في السينما أو في المسرح، قاعد وحاجة الصف أول وحايز عشان يتفرج على الفيلم، الفيلم ده أغلب المشاهد اللي فيه مشاهد خليعة جنسية عياذا بالله، وإذا به أمام مشهد معين عياذا بالله شهق شهقة من شدة الفرح والإعجاب فمات عند هذه الشهقة. ورجل آخر بيتفرج على ماتش نهائي كأس العالم، اللعيب ما جابش جون فالراجل شهق كده ومات عند هذا المشهد. رجل ثالث مطرب مات وهو على خشبة المسرح، مات هذا المطرب وهو على خشبة المسرح طالع يغني أغنية وإذا به على خشبة المسرح مات وهو بيغني بيؤدي أغنية. واحد آخر مات وهو بيسرق، لك أن تتخيل طالع عشان يسرق وهو بيسرق وفاته المنية وجاءه ملك الموت ومات وهو يسرق، ومن مات على شيء بعث عليه. الأعجب من كل ده أن رجل فنان بدون ذكر أسماء، فنان من الفنانين ولا حول ولا قوة بالله، رجل كبير جدا في السن يعني بلغ من الكبر اعتيا يمكن كان سنه معدل 65 سنة، أخذ منشطات عياذا بالله جنسية وتواعد مع فتاة على أن يفعل بها الفحشة عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم، وذهب بها إلى شقته وهو في الشقة عياذا بالله جاءه ملك الموت وهو نائم عريان كما ولدته أمه وهو يمارس الفحشة. مات هذا الرجل وتركته الفتاة وهي فزعة وخرجت من الشقة وتركته ما قدرش يبلغ لأن مش قادرة تفضح نفسها، تركته على هذه الهيئة. ما عرف الجيران بموت هذا الفنان إلا بعد 5 أيام بعدما أنثن جسده والناس هم طالعين هم لازم بقى يشموا رائحة العفانة بطلع من هذه الشقة، فبلغوا البوليس فقصروا الباب وجدوه معفنا عياذا بالله متعفنا وجدوه وهو يعني عياذا بالله على تلك الهيئة كما ولدته أمه عياذا بالله، نسأل الله عز وجل حسن خاتمة. لكن كان في مشهد وقفني قوي، مشهد عجيب قوي قوي من أعجب المشاهد التي حكيت لي. شاب ملتزم هو وصاحبه رايحين مشوار، نزل عشان يركبوا الميكروباص فليه الميكروباص مليان اللي بعده مليان اللي بعده لقى مفيش غير مكان فاضي، قال له طب هركب أنا وأنت حصلني في الميكروباص اللي بعده، قال له ماشي. ركب هذا الشاب يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الكرسي الوحيد اللي فاضي جنب فتاة متبردة في غاية التبرج والسفور، فركب وراح مدي وشه جاي على جنب كده عشان ما يبصلهاش وابتعد عنها سنه عشان ما يبقاش جسمه لازق فيها، وشويتين يعني قال طب يعني من باب الامر بمعروف والنهي عن المنكر و اذكرها بالله ولكن بكل رقه وبكل اسلوب مهذب يعني، فكلمها كده من غير ما يبص لها قال لها اختي ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، وكلمها سرا حتى يعني لا يعني يسبب لها اي حرج في وسط الميكروباص، قال لها اختي ربنا يبارك فيك ويحفظك يعني ده الأخرة والجنة والنار والعقاب والحساب وحضرتك يعني لبس لبس لا يرضي الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيك ويحفظك. فإذا بها تسخر وتستهزئ من هذا الشاب الملتزم تقول له كلمة عجيبة قوي، تقول له ياها هو اللبس اللي أنا لابسه دوت يغضب ربنا؟ أنا طبعا. فراحت مطلعة الموبايل من جيل البنطلون بتاعها وقالت له طب خد الموبايل أهو واتصل بربنا وسمعني منه بقى إذا كان الكلام ده يغضبه ولا لا. طبعا كلام عياذا بالله يعني كفر بواح ربنا يعافينا ويعافيكم. لما سمع هذا الشاب هذه الكلمة حس إن الميكروباص اللي راكبينه ده هيولع بيهم، يعني حس إن ممكن حاجة تحصل. فجأة السواق طلب من الركاب يلموا الأجرة، لموا الأجرة وادوها للسواق يعد الأجرة قال لهم ناقص نفر واحد ما دفعش. فالأخ قال للسواق أيوة نعم الأخت اللي جنبي ما دفعتش. فإذا بالسائق يقول لها لو سمحت الأجرة أخت، فوجدها ميتة. يا الله، حد ممكن يتخيل إن حد يختم لي بالخاتمة السيئة دي؟ إن واحدة بتسخر من ربنا بتستهزئ من ربنا بتقول له خد الموبايل وكلمه كلم ربنا عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يعني ونقل الكفر ليس بكافر، تقول له خد الموبايل كلم ربنا وشوف إذا كان الكلام ده يغضبه ولا ما يغضبوش. في المقابل شوف دي عملت ايه وشوف الفتاة التانية عملت ايه اللي قدتها اخت فاضلة ملتزمة ما شاء الله فرجة حملة هم الدعوة لفيها تدعو الى الله سبحانه وتعالى، وجدت فتاة متبرجة لكن جواها خير جواها خير، وكل الناس يا جماعة الخير جواهم خير، ما فيش مسلم ما فيش خير. اوعى في يوم من الايام تفخر من متبرجه، اوعى تفخر من شاب ما بيصليش، اوعى تفخر من حد وقع في اي معصيه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ان الله كان بما تعملون خبيرا. سبحانه وتعالى، احنا ما تولدناش مطيعين لله سبحانه، ما تولدناش ونحن سجود لله، وانما الذي هدانا هذا هو الله، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الفضل كله والمنة كلها لله سبحانه وتعالى. اوعى تمن على ربنا، اوعى تقول انا لسه مديله حقه. حقه مين؟ ده الملائكة منهم من يسجدون لله منذ أن خلقوا، قبل خلق آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة. فإذا نفخ في الصور قامت هؤلاء الملائكة وهم سجود، فيقول الملك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهو ساجد لا يفعل شيئا، لا يستهون شيئا، لا يفعلون أي شيء من المحرمات ولا من الشهوات إلى غير ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يفعلون أي شيء فيه شهوة. ورغم ذلك يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. بل وصح في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك واحد مخلوق من مخلوقات الله، أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن جل وعلا، يقول وما بين شحمة أذنه إلى منكبيه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. أنت مين؟ أنت تساوي إيه في كون الله؟ إحنا نساوي إيه في هذا الكون العظيم؟ نساوي إيه في مخلوقات الله؟ وفي فكر ان احنا ربنا محتاج عبادتنا. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لا طاعتنا هتنفعه ولا معصيتنا هتضر ربنا سبحانه وتعالى. الله هو الغني ونحن الفقراء سبحانه وتعالى، الله هو العزيز ونحن الأذلاء. إذن فالإنسان المفروض أن هو ياخد باله. شوف في المقابل فتاة خارجة قابلت فتاة متبرجة، قالت لها تأذني لي أخذ من وقتك ساعة، ويمكن ذكرنا القصة دي في حسن خاتمة، نخش لها جنة الدنيا. فين جنة الدنيا؟ قالت لها بيت المولى عز وجل. دخل المسجد وقعدوا مع بعض، والبنت بقى لسه متبرده وكده، فالبنات ده بيبص لها. فالتانيه كانت ذكيه، نزلت في ساعتها اشترت لها حجاب كامل على حسابها رغم انها فقيره، ولبستها الحجاب. قالت لها البسيه بس وقت المحاضره وقت الصلاه وبعد كده اطلعي زي ما انت عايزه. قالت لها حاضر. بدات هذه الفتاه تتوضا، ولاول مره تتوضا لله عز وجل، وصلت المغرب واستمعت درسا بين المغرب والعشاء عن وصف الجنة، وصلت العشاء. فلما ارادت ان تخرج من المسجد قالت لها هذه الفتاه الطيبه، قالت لها بصي بقى، لو انا حبيت بس ان انت تدوقي طعم الايمان وحلاوه الايمان، عايزه تخلعي الحجاب اخلعي، عايزه تتركي الصلاه اتركيها براحتك، انا حبيت بس تدوقي طعم الايمان. قالت لها ابدا والله لا يمكن اترك الصلاه ابدا لحد اخر لحظه في حياتي، وعمري ما هخلع حجابي الا في اليوم اللي هلبس فيه اتثاني وانا نازله قبري، وسادعو بنفس الطريقه الرحيمه اللي انت دعوتيني بها. فلما خرجت من المسجد صدمتها سياره فماتت بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن مات على شيء بعث عليه. تعالوا نشوف العلامات اللي عندي التكفير. يقول الشيخ القحطاني حفظه الله ان كانت بتحصل علامات، تفسر كلامه، كانت بتحصل علامات في غايه العجب عند الموت عند الغسل. يقول منهم من كنا نغسله والبشره بتاعته بيضاء في غايه البياض والنصاعه والجمال، فجاه يتحول هذا اللون الابيض الى لون كالاسود كالفحم عياذا بالله. بيقول ولقد جاء برجل ابتدانا في غسله ففجأة بدأ يتغير لونه من البياض إلى شيء من الحمار البسيط إلى شيء من الحمار الأكثر لحد ما تحول إلى فحمة سوداء. بيقول ولما سألت عدد كثير جدا من المغسلين لقيت إن الذي أجمع عليه كل أو جل المغسلين إن الإنسان الصالح عند موته يبدو وكأنه نائم مستريح على فراشه، وكأنه ليس بميت وإنما هو نائم. وأن الإنسان الكافر أو الفاجر أو المنافق عند الموت تشعر في وجهه كأنه في غاية الفزع والخوف، تجد عليه أثر الخوف والفزع والعذاب. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. يقول غسلت رجل وكان مصفر الوجه، بدأ ينقلب الوجه إلى السواد، وفوق ده كله فتح عينيه وبدأت تنزل منه دماء سوداء من الأنف والفم والأذن والعين. عافاه الله وإياكم. الأعجب من ده كله برضه حاجة عجيبة قوي، فتاة حياتها كلها مقضياها قدام الدش أفلام والأغاني ومسلسلات، وحياتها كلها استرتشات وبضهات، أم بتشفى بطنها وكشف صدرها وكشف جسمها بطريقة قبيحة جدا. ذكروها بالله فلم تتذكر، كلموها عن الحجاب فلم ترتدع، وليل ونهار قاعدة قدام الدش. يقدر المولى عز وجل أن هذه الفتاة تموت وهي ممسكة بريموت الدش وبتحول لقناة من القنوات الإباحية. يدخل عليها أخوها وأبوها من برة، دخلوا فلقوها قاعدة بغرفتها ومسكة الريموت ومحولة على قناة إباحية وهي ميتة على هذه الهيئة. حاولوا ينزعوا الريموت من إيديها بالعافية نزعوه. لما أرادوا أنهم يغسلوا هذه الفتاة، قم ينزعوا اللبس من على جسمها، نزع هذا اللبس عياذا بالله بجزء من لحمها وجلدها. علامات عجيبة جدا. هو أنا ليه بقول الكلام دوت؟ هو أنا عايز أخوف الناس اللي قاعدين قدامي؟ لا، ده أنا خايف على الناس اللي قاعدين قدامي. لسه بقول من شوية أنتوا أهل وناسي، إحنا عيلة واحدة، إحنا أسرة واحدة، كل المسلمين أسرة واحدة. فأنا بقول كده من باب إن يعني الخوف على إخوان المسلمين. وبعدين لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، نص الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فزي ما بحب لنفسي حسن الخاتمة، أتمنى لكل اللي قاعدين قدامي الآن حسن الخاتمة. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة، اللهم آمين. بتمنى من ربنا يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. يقول الشيخ القحطاني، في يوم من الأيام كنا رايحين ندفن جنازة بعد صلاة العصر. بعد ما دفننا جنازة صاحبنا هذا، بيقول واحنا خارجين من المقابر فوجئنا بناس يبلغ عددهم حوالي 50 واحد، كلهم جايين في غاية الفزع، لو سمحت الله يبارك فيكم ساعدونا على الدفن، نحن لا نحسن الدفن. و فالحاضر نساعدهم. يقول والله الذي لا إله غيره، نزلت مع هذا الميت ومعي 2 من الإخوة، فلما نزلوا القبر بيقول فحولت وجه الرجل نحو القبلة، فإذا به وحده يستدير تجاه آخر، القبلة ناحية اليمين ونحن مستدير ناحية الشمال. ففزعت، وإخواني الاثنين واقفين معايا شايفين المنظر. قال فرحت بحوله مرة ثانية للقبلة، فتحول مرة أخرى خلاف القبلة. قال في المرة الثالثة بحوله، فتح عينيه وبدأ ينزل من الأنف ومن الفم دم أحمر شديد الحمرة، والتفت عن القبلة قال ففزعت وخرجت من القبر، وظل في كوابيس لمدة 15 يوم إلى أن ذهب إلى العمرة حتى فرج الله عز وجل منه. واحد في كتاب تذكرة الإخوان بيقول أنه حدثه أحد المغسلين، بيقول له ما أعجب ما رأيت في حياتك. قال له أعجب ما رأيت أني دفنت أكثر من 1000 واحد، منهم على الأقل 100 كلهم قد تحولوا عن القبلة بمجرد ما دفنوا بدقيقتين، مجرد ما يدفنوا ويوجهوا للقبلة يتحول عن القبلة. بيقول له حوالي أكثر من 100 واحد كلهم تحولوا عن القبلة. عشان كده قلت لك إن اللي هتعمله هنا لازم هتشوفه هناك. الدنيا عبارة عن مزرعة عمالين بنزرع فيها، هنجني الثمرة بتاعتنا تحت. ومن لم يتأدب مع الله عز وجل فوق الأرض فسوف يؤدبه الله عز وجل تحت الأرض، وسوف يؤدبه يوم العرض، وسوف يتأدب عياذا بالله. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من نار جهنم. اللي يتأدب مع ربنا المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم بأستاذ الحسن وعزتي وجلالي، شوف لما ربنا يقسم بعزته وجلاله جل جلاله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عذابي. أعجب قصة بقى شطرتها في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة ونقلتها من أكثر من مصدر. كان أحد المشايخ بيحكي أنه كان في رحلة دعوية لأحد بلدان المسلمين، ولا أحب أن أذكر أسماء البلاد وأسماء الأشخاص، أحب أذكر بشكل كده يعني غير معروف. بلد من بلاد المسلمين رايح فيها رحلة دعوية، بيقول وأنا أعطي درس في المسجد، وبعد ما انتهيت من درس في المسجد بعد صلاة العصر فجأة وجدنا مجموعة من الناس داخلين المسجد في غاية الفزع. أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ الكل في غاية الفزع والهلع. خير يا جماعة؟ قالوا شاب مات في حادث مروري، جينا ندفنه فوجدنا في القبر ثعبانا كبيرا. لذا الشيخ ابتدى يتكلم بقى عن الثعبان بقى والشجاع الأقرع ويقعد يخوف فينا. أنا بتكلم عن حقائق، بتكلم عن قصة حصلت، وليس هذا الثعبان هو الثعبان الذي يسلط على الكافر في القبر، وإنما هذا من باب الدلالات على أن هذا إنسان عمله كان سيء، وإنما الغيبيات اللي في القبر لم يطلع عليها أحد، ولن يطلع عليه أحد إلا إذا انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ. فالعبد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. أنت في الدنيا ما تستطيع أن ترى الملائكة ولا الشياطين ولا الجن، إنما عند الموت ترى الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو بس اللي يبصر، هو اللي يشوف ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، هو اللي يشوف ملك الموت، وإحنا واقفين جنبه لكن لا نرى. ليه؟ فبصرك اليوم حديد، يقلب البصر ويتبدل البصر، البصر اللي ما تقدرش تشوف به لا ملك ولا جن في الدنيا تشوف به الملائكة عند الموت، والبصر يجي في الجنة يتبدل لبصر ثالث تستطيع أن ترى به الإنس والملائكة، وترى به وجه الله جل وعلا الذي قال جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالشيخ بيقول دخلوا عليه قالوا له الشاب جدا نتسنه، فوجدنا ثعبان ضخم جدا جدا في القبر، فماذا نصنع؟ تعالوا نشوف. خرج الشيخ ومعاه الإخوة اللي معاه كانوا حاضرين الدرس، وراحوا عشان يحضروا دفن هذا الشاب. وصلوا القبر فبيقولوا فوجدنا على شفير القبر ثعبان في غاية الضخامة لا تخطر على قلب بشر. مش أنا كنت بقى ولا بتاع، حاجة كانت ضخمة جدا يعني. يقول طيب هذا الثعبان عند هذا القبر، تعالوا نبعد عن المكان دوت ب200 متر مثلا ونفحت قبر تاني وندفنه فيه، مش لازم نفس المكان. قالوا يلا. فحت القبر التاني ولسه هيحط الشاب، فوجد الثعبان قد شق الأرض وطلع من القبر التاني. فالشيخ هو فاهم اللي حاصل بس عايز يبرهن لهم على ان الراجل ده هو ده عمله، هو ده عمله، مش هنقدر ان احنا نعمل اي حاجه. قال لهم طب خلاص سيبوه في القبر، تعالوا نرجع القبر الاولاني. فرجعوا القبر الاولاني لقوا نفس الثعبان، فقال لهم هذا عمله، لا نستطيع ان نفعل شيئا ولكن نحاول نخرج التعبان. فجابوا اسياخ وعصي وخشب بابا، وقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته من خلال الحديد المعكوف دوت، وخد بالك طلعوا الثعبان وتركوه على شفير القبر. طبعا الناس كان في غايه من الفزع والهلع، وجاءت سيارات الشرطه وبداوا يمنعوا الاتصال بالقبر الا من خلال العلماء اللي موجودين امام هذا القبر. في اللحظه ديت قال هذا الشيخ حفظه الله، قال لهم طيب احنا نحاول ندفنه ونبعد عنه التعبان. بدأوا يشيحوا بالعصي والسياخ للتعبان فاعتدعت شوية، فحط الشاب في القبر، وما إن ألقي الشاب في القبر حتى قفز الثعبان في القبر والتأم على هذا الشاب وبدأ يكسر في ضلوعه من أولها الأخيرة، حتى قال والله كنا نسمع صوت تكسير عظام هذا الشاب ونحن فوق القبر، إلى أن قال إذا فردموا عليه وهذا هو عمله. بدأ يردموا عليه التراب وأثروا القبر، ونادى هذا الشيخ قال أين والد هذا الشاب؟ جاء رجل كبير في السن شكله طيب، قال له ابنك ده كان بيعمل ايه؟ قال له عمره ما سجد لله سجدة واحدة. الله أكبر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سألوا ابن عباس رضي الله عنهما وما الغي؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ايه معنى اضاعه الصلاه ابن عباس؟ قال والله ليس اضاعه الصلاه في هذه الايه هي ترك الصلاه بالكليه، ده مش معناه ان هو ما صلاش خالص، لا، بل هو الذي يجمع الصلاه الى الصلاه. ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء وعشاء مع فجر وفجر مع ظهر، وعمال بيجمع في الصلوات مع بعضها. فربنا بيقول الصمت ده هيحصل له ايه؟ قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسالوا ابن عباس وما هو الغي؟ خد بالك. طيب شوف الايه، شوف تعالى اشوف معايا الايه مره ثانيه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا الله يا الله، ايه الغي؟ سالوا ابن عباس وما الغي ابن عباس؟ قال هو واد في قعر جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد اهل النار، وان اوديه جهنم لا تستعيذ بالله من حر هذا الوادي. ربنا يعافينا وعافيكم. اخويا حبيبي انا مش عايز اخوفك قوي، انا خايف عليك قوي، انا اللي خايف عليك وخايف عليكي. الدنيا فعلا من فاته، بص للناس وحياتهم، بص لمراحل حياتهم. كان غني ومات، وكان قوي ومات، وكان وزير ومات، وكان رئيس ومات. وقلت لك في الحلقه اللي فاتت لو انك ملكت الكون كله لمده 100 سنه انت الحاكم الذي لا يعصى امره، تشاور اشاره بايديك تعمل اللي انت عايزه في الكره الارضيه كلها، وقعدت حاكم لمده 100 سنه ثم نزلت الى قبرك، ال 100 سنه دولت يساوي ايه بالنسبه لمبيت اول ليله في القبر؟ ايه ده؟ ايه دوت؟ ايا عبد كم يراك الله عاصيا، ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والصرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا عبد كم يراك الله عاصيا؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. يلي ما بتصليش، يلي ما سجدتش للناس سجده، الحق نفسك اخويا وحبيبي. شوف راجل حصل له ايه، ودي لسه عينه، عينه من ممكن يحصل له، ربنا يعافينا وعافيكم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده لمين؟ ده اللي اخر الصلاه. امال اللي تركها هتعمل فيه ايه؟ قال جل في علاه كل نفس بما كسبت رهينه، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في وادي سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى اللي بيجمع الصلاة مع الصلاة يعذب في وادي غي، واللي ما بيصليش خالص يعذب في وادي سقر. يا رب عافيكم يا رب، يا رب يعفينا ويعفيكم يا رب، يا رب رد المسلمين إليك مردا جميلا، ورد كل من ترك الصلاة إليك ردا جميلا يا رب العالمين. واسجد واقترب، الله، شوف الآية، بلسم، بلسم على القلب، واسجد واقترب. يا اللي عايز تقرب من ربنا، يا اللي بتحب ربنا، اسجد وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف علامات سوء الخاتمة بعد الدفن بقى. ايه العلامات دي؟ كان هناك رجل يعمل مندشا للقبور، قال لأحد العلماء، قال له أنا طبت إلى الله عز وجل من نفس القبور. قال له كنت بتعمل إيه؟ قال له كنت أنتظر أي واحد يدفن وأفتح القبر بعدها بنص ساعة أو ساعة بعد ما نفل الفرس، وأنزل القبر وأسرق الأسنان الذهبية اللي راكبة والشرائح البلاتينية اللي موجودة عند العظام، وأسرق أي حاجة، وأسرق الكفن نفسه هو جديد، أي حاجة أقدر أسرقها أسرقها. قال له أمال إيه اللي خلاك تتوب؟ قال له والله الذي لا إله غيره نبشت 1000 قبر فما وجدت واحدا موجها إلى القبلة. يا رب سلم سلم يا رب، يا رب سلم سلم يا رب، يا رب ارزقني وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين. ولا قبر، ولا قبر، ولا واحد موجه للقبلة. إيه اللي حصل؟ اللي اتعمل هنا في الدنيا ظهر وانكشف هناك في الآخرة. ده انا هحكي لكم موقف اعجب من الخيال، اقسم بالله جل وعلا لو ما طلعتش من الدرس ده غير بالموقف ده، ده كفايه. رجل غني، غني جدا، وعنده امارات واطيان وعنده سيارات وعنده وعنده، وكان عنده بعض الشباب ولاد. هذا الرجل ربهم حلو قوي، اكلهم كويس جدا، وداهم احسن مدارس، جاب لهم فلوس وعربيات وشقق متعهم، لكن هل دلهم على طريق ربنا؟ ابدا. سابهم كده وقال لك المسألة يعني مش عايزين نكبرهم، اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز يتحجب يتحجب براحته. مات هذا الرجل وذهب أولاده ليدفنوا أباهم. خد بالك موقف، والله موقف يشيب له الولدان. هذا الرجل راح عشان يسمي، سابوا للرجل التربي دفنوا وطلع. جه ولد من أولاده قال لإخواته اللي واقفين عند القبر، قال لهم أنزل أشوف الراجل موجه ابويا للقبر ولا لا، اطمن على ابويا. قال له نزل فغاب في القبر اكتر من ربع ساعه. اخوانه اللي واقفين بره قلقوا عليه، يا فلان يا فلان اطلع بقى كفايه كده. ظنوا ان الشاب ده قاعد جنب ابوه عمال بيبكي تحت بيودع ابوه. فواحد فيهم من شده القلق قال لا انزل اشوف ايه اللي حصل. فنزل فوجد اخاه ميتا بجوار ابيه. مش هو ده العجب؟ اللي أعجب بقى الحتة اللي جاية. أتاري الرجل دوت كان عنده عمارة فخمة جدا وغالية جدا تقدر 10 ملايين أو أكثر. العمارة ديت على النيل مباشرة. فهذا الشاب طمع في العمارة ديت، عمل إيه؟ راح كاتب عقد بيع للعمارة ديت وحط الورقة في جيبه وخد معاه الختامة وحطها في جيبه وقال لهم أنزل أطمن على أبويا. فك الأكفان وشوف الجرأة، أعوذ بالله، ربنا يعافينا وعافيكم من أصحاب القلوب التي ماتت، قلوب الجشعة اللي خلاص حياتها كلها فلوس وبس. نزل علشان يبصم أبوه على عقد البيع وكاتبه بتاريخ قديم قبل ما يموت بشهر، خد بالك. فنزل فك الكفن وطلع إيد أبوه اليمين وخد صبعه وحطه في الختامة وبصمه على بيع العمارة ديت. فلما أراد أن يخرج والعقد في إيديه لسه عايز يخرج، وافته المنية وكان ملك الموت في انتظاره بجوار أبيه. فمات هذا الشاب بجوار أبيه. ابنه الثاني لما نزل لقى العقد في ايدين أخوه، طلع بيه وقال لهم اتفرجوا أخوكم ميت تحت وكان بيسرقنا وبيبصم أبوه بعد ما مات. يعني ما فيش حرمة حتى للميت، ده الإنسان لما يشوف القبر عياذا بالله قلبه بيفزع. ده ما فيش منظر في الدنيا أشد على الإنسان من منظر القبر، ورغم ذلك لم يتأثر هذا الشاب بمنظر القبر ولا بمشهد القبر، وبكل أسف نزل علشان دنيا. خد بالك، هو خد العمارة، لهم بصموا على عقد خلاص خد العمارة لكن ما استمتعش بيها، وبعدين وفوق ده كله هيعذب بيها يوم القيامة، يعذب بها في قبري ويحاسب عليها يوم القيامة وهو لم ينتفع بها عياذا بالله. هم دول اللي ربنا طمس على قلوبهم. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، يلي قلوبنا قلوبنا معلش، قلوب كتير مننا اتعلقت بالدنيا وخلاص أصبحت الدنيا بقت مالية قلوب كتير من الناس. خدوا العظة والعبرة من العلامات ديت ومن المشاهد ديت فاصل قصير ونرجع لكم. خليكم معنا فاصل من الاستغفار، استغفر ربنا، توب الى الله، صل على رسول الله، فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله. اخرتنا والله ما في حاجه في الدنيا يا جماعه الخير هتظبط حياتنا، ما فيش حاجه هتنظم سلوكياتنا وادبنا واخلاقنا ومعاملاتنا وحياتنا كلها الا ان احنا نذكر ان في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا وهنتسال عن كل صغيره وكبيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هنتسأل عن كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. الحق نفسك، مش خايف ليه من آخرتك؟ مش خايف ليه من اليوم اللي هتقابل فيه ربنا؟ الناس اللي عمالة بتظلم بعضها، الناس اللي سايبة الصلاة، البنت اللي خارجة متبرجة، اللي بيعق أمه وأبوه، اللي بيظلم الناس، اللي بيرتشي، اللي بيسرق، اللي بيخون، اللي بيدلس، اللي بيشهد شهادة زور، معقولة مش خايفين من ربنا؟ معقولة مش خايف انك تموت وانت بتعمل كده؟ طب تخيل بقى ان واحد مرة داخل يشهد شهادة زور، وبعد ما القاضي قال له قول والله العظيم اقول الحق، قال له والله العظيم اقول الحق، واول ما قال اول كلمة في شهادة الزور سقط ميتا امام القاضي، ويلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو شاهد زور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري عن ابي بكر قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا ماذا يا رسول الله؟ قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. الموضوع اللي جاي مهم جدا. قال: انا وقول الزور، انا وشهاده الزور. فما زال يكررها النبي حتى قلنا ليته سكت، اشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد حضرتك تسالني بقى، هي ايه الاسباب اللي بسببها ممكن يختم للإنسان بسوء الخاتمة؟ هذكر لك حبيبي في الله 10 أسباب. 10 أسباب دولت ربنا يعفينا وعفيكم، هم دول أسباب سوء الخاتمة. لو لحقنا نقولهم النهاردة خير، ما لحقناش هنطول شوية ونكملها المرة الجاية، ونذكر كيف ننجو من سوء الخاتمة وكيف نفوز بحسن الخاتمة. ونخش بعدها على اللحظات المرتقبة، لحظة دخول الملك الموت بقى، تفاصيل نزول الملائكة، تفاصيل دخول ملك الموت علينا، تفاصيل قبض الروح، صعود الى السماء. هل هتفتح السماء لاي حد؟ ولا في ناس هتفتح لهم السماء وفي ناس هتغلق السماء في وجوههم؟ طب واللي هيصعد دولت مين اللي هيشيعهم؟ ملائكة كل سماء ولا ملائكة سماء واحدة فقط؟ ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه فيما بعد. ايه اسباب سوء الخاتمة؟ اسباب كثيرة جدا، لكن من اجل واعظم اسباب سوء الخاتمة الشك والجحود والتعبد بالبدعة، الشك في ذات الله، الشك في الآخرة، الشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الشك في القرآن، جحود أي شيء من شرع الله سبحانه وتعالى، والتعبد بالبدعة، التقرب إلى الله ولكن بالبدعة. هو بيظن أنه بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن بالبدعة. ولذلك ابن الفارض وابن عربي اللي كانوا بينعقوا بالحلول والاتحاد، إيه الحلول والاتحاد؟ كان بيقولوا ان المولى عز وجل، روح المولى عز وجل جل جلاله وتقدست اسمه، بتحل في اي كائن. يعني قد تحل روح المولى عز وجل في جسد عصفور او قطه او غير ذلك، حاشا لله جل جلاله. خد بالك؟ والاتحاد، وتتحد مع هذا الجسد. فالعبد رب والرب عبد. هم كانوا بيقولوا كده. شوف يجي ابن الفارض في اخر ايامه يقول ايه؟ يقول كلمات عجيبه جدا، يقول: ان كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رايت فقد ضيعت ايامي. انا فعلا انا ضايع. هو بيقول كده، بيقول انا ضايع، انا ضيعت عمري في في في في السفاهات او الاشياء اللي انا كنت بقولها ديت. امنيه ظفرت بها او ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم احسبها اضغاث احلامي. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة الله إمام أهل السنة والجماعة ليس لصاحب البدعة توبة. إذا هو الإمام بيقفل باب التوبة أمام الناس هو ما يقصده طبعا مش ده المقصود، ولكن لأن العاصي خير من المبتدع. ليه؟ وفي كل شر يعني المعصية وحشة والبدعة وحشة، لكن المعصية أهون عند الله من البدعة، لأن المعصية يتوب الإنسان منها. ما فيش حد في الدنيا بيزني هو عارف أن الزنا ده حلال، لا بيزني هو عارف أن الزنا حرام، بيشرب خمر وعارف أن الخمر حرام، بيفعل بيأكل الربا وعارف أن الربا حرام، لكن المبتدع بيألف دين جديد من عنده وهو بيقتنع من جواه أن هو ده الدين الصح، هو ده اللي بيتقرب إلى الله. فلا قلت له بطل البدعة يقول لك أبطل السنة؟ عشان كده الإمام أحمد قال ليس لصاحب البدعة توبة، قل أن يتوب مبتدع. عسى الله عز وجل أن يتوب على جميع المبتدعين. الحقيقة في حلقة قبل كده قلت مين هيقدم هدية للنبي، وبقولها وما زلت أكررها في كل قناة أطلع عليها، بقول يا جماعة المسلمين لو أن النبي واقف قدامكم لمدة دقيقة مطلوب منك هتسلم عليه وتقول له كلمة وتقدم له هدية، إيه اللي هتقدمها له هدية؟ كان من ضمن الرسائل الجميلة جدا اللي جاتني واحد قال لي والله كنت مبتدعا فتبت إلى الله عز وجل من بدعتي وأصبحت من أهل السنة. تركت فيكم بكلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا، لن تضلوا، لن مع فعل مضارع تفيد الاستحالة، لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والحديث عند الحاكم بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشروا، حديث عند الطبراني في الدليل بسند صحيح، أبشروا في إن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله أكبر. إذن فالإنسان لابد أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالسنة، فعليكم بسنتي ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. امسك في سنة النبي اوعى تسيبها. فاكر لما قلت لك مرة في قصة الباخرة السلام سلام 98 تقريبا حاجة زي كده لما غرقت الباخرة وتعلق رجل بطوق حتة خشبة فضل متعلق بالخشبة دي او بالطوق مش فاكر لمدة 3 ايام حتى لما جت طيارة معدية في الحتة دي فشولهم فشبوه طلعوه 3 ايام في عز البرد والخوف والمية والتلج وفي عز اسماك القرش حواليه، ولكن المولى عز وجل لم يأذن للبحر أن يلتهم هذا الرجل، ولم يأذن لسمكة القرش أن تأكل هذا الرجل، ولم يأذن للبرد أن ينال من هذا الرجل، ولم يأذن للجوع أن ينال من هذا الرجل. طلعوا بعد 3 أيام وصلوا الجلوكوز والمحاليل ووال حد ما فأوى بعدها مباشرة قالوا أنت منين؟ قالوا من مصر. أجروا العربية وادلوا قسين وماشوا وركب العربية بجوع بعد 9 كيلو من السويس تنقلب العربية فيموت. سبحان الله. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، الحتة اللي ربنا هيقدر لك تموت فيها واللحظة اللي هتموت فيها ما أحد في الدنيا يقدر أنه يشيلك من الحتة ديت ولا يقدمك لحظة ولا يأخرك لحظة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا تقدر تقدم ولا تقدر تأخر بيد الله سبحانه وتعالى. قلت لك ساعتها ان لما بتوع الطيارة دول رموا الحبل ده للراجل ده في البحر، الحبل ده ماذا كان يمثل الراجل؟ يمثل له الحياة القوة الدنيا كلها. ليه؟ الحبل ده لف حوالين وسطه فشدوه فطلع من المية فكانت الحياة. تخيل ان هي دي سنة النبي بقى، هي طوق النجاة في خضم الفتن اللي موجودة في الدنيا كلها. هتعيش على البنا وتعتقد ان هي السنة فقد اتهمت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الأمانة. اللي بيألف أوراد من عنده ورد السبت ورد الحد ورد الاثنين جبت الأوراد دي منين؟ هل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما جاش بها، لكن بنتقرب بها إلى الله. خد بالك لو تقربت إلى الله عز وجل بأي بدعة تظن أنها السنة فقد اتهمت النبي بحاجة من الاثنين، إما أن النبي قد خان الأمانة ولم يبلغ هذه الرسالة، وإما أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم فقد جئت بأفضل مما جاء به النبي. الموضوع خطير جدا يا جماعة، موضوع خطير جدا. إزاي إن أنا وذاك كان سفيان الثوري يقول إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر تفعل. لو هتحك جلدك لو استطعت تجيب أثر أو حديث تقول أنا بستدل بيه اعمل كده، ليه؟ مش تعنت ولا تزمت، لكن خليك ورا النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واحد يتكلم عن اليوم الآخر، بترجو الله، ترجو اليوم الآخر، نفسك ربنا نجيك في اليوم الآخر، فاتبع سنة النبي. هو ده أسوتك، هو ده قدوتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. خط النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال، قال: وتلك السبل لا من سبيل منها إلا عليه الشيطان ينادى إليه. ثم تلا النبي قول رب العلي وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة تسويف التوبة. لكن هنرجع لتسويف التوبة بعد بعض المشاهد اللي جايزها أخويا محمد مدني وعرضنا أخويا وحبيبي حمدي الشيد، والحقيقة مشوفش المشاهد لكن أظن أنها مشاهد جميلة. هنشوفها نماذج لسوء الخاتمة ونرجع مرة تانية ليكم. خليكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عش ما بدا لك شاهدا في ظل شاهقات القصور، يشعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجات الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقات القصور، يشعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهل الرضا بالله إن حل القضاء، للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت المشاهد اللي انا اول مره اشوفها معاكم زي ما انتم بتشوفوها، ناس مدمنين، شايف ميت فين؟ شايف الموت اللي ميتها؟ ربنا عافينا وعافيكم. تخيل الفرق بين المدمن ده اللي ميت الموته ديت، وتخيل الفرق بين واحد ثاني مات وهو بيلبي وهو بيطوف حوالين الكعبه لبيك اللهم لبيك. تخيل الفرق بين واحد مدمن ميت وجنب منه الماكسيم فورت والهيروين والاشياء القبيحه دي كلها، وبين واحد تاني وهو بيقرا في كتاب الله وشه منور ما شاء الله وعمال بيقرا وعمال بيستجلب رحمات الله سبحانه وتعالى. اخوه حبيبي، كان السبب الثاني من اسباب سوء الخاتمه تسويف التوبه. سوف سوف دي جند من جنود ابليس. سوف اتوب، سوف اترك الخمر، سوف اترك الدخان، سوف أترك التبرج، سوف أبر والدي، سوف أصلي، سوف إلى أن يدخل عليه ملك الموت فيصرخ ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في يوم من الأيام الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمه الله كان ليه جار ما بيصليش، حب يذكره بالله، فلقاه ماشي في الشارع فراح نازل معاه، وهو نازل بص لقى الرجل ده ماشي في الشارع فدخل عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال له يا اخي اني ارى على وجهك نورا، تقدر لي امشي معاك شويه؟ قال له اتفضل. ماشي معاه، ربنا يقدر جنازه تعدي قدامهم. يوم الحسن البصري ياخد الطرف ده ويشتغل عليه، يقول له يا اخي لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وصياما وزكاه وبرا للوالدين وكذا وكذا، هي دي الفطره اللي بتقول كده. فقال له الحسن البصري: فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت، ولا هو أنت لازم تموت وبعدين ترجع عشان تتوب؟ الحق وتوب قبل ما تتحط في القبر. لا أنيس ولا جريس إلا عملك الصالح. يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان: يرجع ماله اللي كان بيتكالب عليه، يرجع ماله اللي كان بيخاصم من أجله ويعادي من أجله ويوالي من أجله، يرجع ماله اللي ياما خالف شرع ربنا عشان يحصل عليه، فيرجع ماله وأهله اللي كان بيكسب حرام عشان خاطرهم. حدش هينفعك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتيجي لوحدك: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. طب واللي جمعناه: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا الله، اسمع لقول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن الممات يحيد. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. لست بمعمر ولو عمرت ما عمر نوح. يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى. يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى. هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى. هيتقال لك ايه؟ هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. الله اكبر. ليه هأجل توبتي؟ ليه هأجل عودتي الى الله سبحانه وتعالى؟ سوف اتوب، سوف اصلي، من الليل اكتب شهادة ميلادك. ولسه كنت بقول لك في اول الحلقة: بالله عليك اكتب شهادة ميلادك الميلادي وتوب الى الله وارجع الى الله. انا بقول لك الكلام ده وسامحني، انا عارف ان يمكن ناس مستغربة النهارده تقول: الله ده مش اسلوب الشيخ محمود. ده الشيخ محمود كان يعني تنهد من كده بكتير. انا خايف عليك، انا خايف عليك، وحزين على ناس كتيره، حزين على الناس اللي بعدت عن ربنا، الناس اللي نسيت ربنا، الناس اللي نسيت اخرتها، الناس اللي بتظلم بعضها، الناس اللي بتاكل حرام، الناس اللي بتعق امها امها وابوها، الراجل اللي مبهدل زوجته واولاده، والزوجه اللي مبهدله زوجها واولادها، والناس اللي النهارده عازم بالله متسلطين على بعض. في اخره، في اخره. كل اللي يحصل المواقف دي كلها ان في اخره. نفسي اصلح محكمه من المحاكم وقف في وسط الالاف اللي رفع اواضع على بعضهم، بقول لهم يا جماعه الخير يا مسلمين، في اخره، في يوم هتقف في ايدين ربنا. لو ما خدتش حقك هنا هتاخده هناك تالت ومتلت احسن من اللي انت بتعمله هنا. جايب ناس يشهد زور ليه؟ بتتبلى على الناس ليه؟ بتفتري على الناس؟ هتاخد من الدنيا ايه؟ كل ما تملكه من الدنيا فهو ميراث وسيرجع الى رب الكون. قال جل وعلا: وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللي انت جمعته واللي منعته واللي كوشته ده كله، إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كان تاني سبب من أسباب سوء الخاتمة تسويف التوبة. تسويف التوبة. أبوس إيدك، أبوس إيديكم كلكم لتوبة لله. خليها توبة لله. هتقولي ذنوب كثيرة. ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يكفي انك تعرف ان انت لو تبت ربنا بيفرح بتوبتك. ربنا بيفرح وهو الغني عنا جميعا، بيفرح لو انت تبت. توب الى الله، خليها للذي شاء التوبة. بعد الحلقة دي اقسم عليكم جميعا بالله ان كل واحد يقوم يتوضى ويصلي ركعتين توبة. هتقولي ما عندي ذنوب، كلنا اصحاب ذنوب، وانا اول واحد اقوم اصلي ركعتين توبة اول ما ارجع بيتي ركعتين توبة، واستحضر كل ذنب انت بتعمله وقول له: يا رب تبت اليك، تبت اليك يا رب، يا رب صفحه جديده، هكتب شهاده ميلادي لميلادي، وهتستحضر الشعار اللي رافعينه في الدار الاخره وماذا اعددت لها. بالله عليك. السبب الثالث وقت البيت ده عشان نلحق ندعو، من اسباب سوء الخاتمه عدم الاستقامه على الطاعه. بيصلي ويقطع، بتتحجب وتخلع، بيبر والديه وبعدين يعقهم. ممكن يأتيك الموت في لحظة من إدبارك عن الطاعة، وانت بتبعد عن الطاعة تلقى يجي لك. ويحكى في قصص بني إسرائيل كان في واحد مجتهد وكان أخوه عاصي. العاصي قاعد في بيته عمال بيعصي ربنا، والمجتهد قاعد في صومعته بيطيع ربنا. في يوم من الأيام بنزغة من نزغات الشيطان للمجتهد، قال: طب ما أنا أروح أعمل بقى وأتمتع زي ما أخويا بيعصي ربنا، أروح أعصي ربنا يوم، وأنا راجل طول عمري مجتهد، أعصي ربنا يوم وهتوب من بكرة وأرجع تاني أعبد ربنا، بس أتمتع يوم. فنزل وكله عزم على أن يعصي الله. والعاصي قال: يا أنا شبعت وتعبت من الذنوب، أتوب إلى الله عز وجل لعل وعسى ربنا يكرمني وأبقى كويس زي أخويا. العاصي نازل عشان يتوب، والمجتهد نازل عشان يعصي ربنا. الاثنين ماتوا في الطريق، فدخل العاصي الجنة ودخل المجتهد النار. شو المصيبة فين؟ فإنما الأعمال بالخواتيم، رواية البخاري، الأعمال بالخواتيم. أخويا ليه ما بتستقمش؟ قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الله، في ملاي تبديلك وتثبتك بتثبيت من عند ربنا سبحانه وتعالى. قيل لأحد علماء السلف: فلان عرف طريق الله ثم رجع، قال لو وصلوا ما رجعوا. ولذلك جاء عند مسلم ان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من اربع: كان يستعيذ بالله من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب والحور بعد القور. يعني ايه؟ يعني الانتكاس بعد الطاعة. كان النبي يستعيذ بالله من ذلك، يستعيذ بالله من الحور بعد القور، يستعيذ بالله من انك تنتكس. اسأل ربنا أن يجدد الإيمان في قلبك. وهذا الذي ورد عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق بئدم في جوف العبد كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا أجمعين يا رب العالمين، وارزقنا جميع الحسن الخاتمة، اللهم آمين. أحكي بس قصتين أختم بهم بس لنازي بمناسبة عدم الاستقامة. كان في رجل مؤذن في احد بلاد المسلمين، وهذه القصه رواها الامام القرطبي رحمه الله رحمه الله. هذا المؤذن كان بيطلع ياذن، كان زمان ما فيش ميكروفونات، فكان يطلع ياذن فوق سطح المسجد. كان بياذن سنوات طويله جدا، لكن الرجل ده كان في نيته حاجه، والدليل على هذا سوء الخاتمه التي ختمت له بها. والله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربنا يعافينا وعافيكم. فرجل هو طالع فوق المسجد في يوم من الايام بيبص على جيرانه وهو لسه في وسط الاذان، يبص على جيرانه فشاف فتاة نصرانية في غاية الحسن والجمال. فماذا صنع؟ ترك الأذان من وسطه، من نصف الأذان، وراح نازل وراح مخبط على الباب. قال لها: أريدك لنفسي. قالت: أنت رجل مسلم وأنا امرأة نصرانية، وأبي لا يزوجني إلا من رجل نصراني. قال لها: ولا يهمك، أتنصر ونبقى حبيبي مع بعض. وجال عقل وترك دينه كله وعياذا بالله، وكفر بالله جل وعلا، وراح مجهز نفسه، ترك الأذان وترك الصلاة وتنصر وترك الدين كله، جهز بيته وراح عشان العروسة الجميلة التي يريد أن يستمتع بجمالها. وليلة البناء أو ليلة الدخلة كما يقولون، وهو داخل بيته وزوجته مستناجه، وهو داخل على عتبة الباب، سقط ميتا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف عياذا بالله، على حرف واحد: سبحان الملك. طب الحقيقه الوقت جري بينا فاضل خمس دقايق، هدعو في خمس دقايق، والقصه الثانيه دي احكي لكم المره الجايه ان شاء الله، ونبدا بها اللقاء اللي جاي، ونكمل اسباب سوء الخاتمه، ونتكلم عن المخرج وكيف ننجو من سوء الخاتمه وكيف نكون من اصحاب حسن الخاتمه. ان داعي فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا غفور، يا تواب، يا شكور، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، اجرنا من سوء الخاتمه، اجرنا من سوء الخاتمه، اجرنا من سوء الخاتمه. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت، نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار، نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد، في أعالي جنان الخلد. اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان، يا رب إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة على اليهود الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ملاذنا، يا ربنا يا أرحم الراحمين، ألناش غيرك، قنا عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ولنا تحت التراب، انصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا رب. عبيدك سوانا كثير كثير، ليس لنا رب سواك، فإن لم تغفره ترحم فلا من الذي يغفر، اغفر يا غفور ارحم، تب علينا يا كفار، يا رب هون علينا سكرات الموت، نور قبورنا يا رب العالمين، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، اسقنا من حوض، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة بريئة لا نظمأ بعدها ابدا، واجمعنا مع النبي واصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمنى من لذة يا الله النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق، يحمله الرجاء، أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كان الرضا بالله إن حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا الماء.